الله شكرا للعالمين والسلام عليكم سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزادنا علما وجعلنا من الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة، هل بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية؟ فيه خلاف. ذهب الأكثر إلى ليس خلاف ضعيف، يعني ما أكثر. ويقول الذين يقولون تكسير الحروف ومعاني الحروف، يقول ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بينهما مناسبة، وذهب عباد بن سليمان الصيمري إلى المناسبة، ووافقه جماعة من أرباب تكسير الحروف. يقول الإمام رحمه الله تعالى: ومنشأ الخلاف أنه هل وقع في كلامهم اللفظ الواحد الموضوع للشيء وضده؟ فذهب ثعلب وجماعة من أهل اللغة إلى إنكار التضاد، وصنف الزجاج في ذلك مصنفا، والأكثرون على أن اللفظة الواحدة للشيء وضده كالقشير للخلق والجديد، والسدفة أو السدفة للضوء والظلمة، والجون للأسود والأبيض، والقرع للحيض والطهر. وقد صنف اللغويون في ذلك كتبا، منهم الأصمعي وغيره. وآخر من صنف فيه أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري رحمه الله تعالى. أنباري له كتاب رداد. علقتم شيخنا على العباد، قلتم ابن سليمان بن علي أبو سهل المعتزلي خرج عن الاعتزال إلى حد الكفر والزندقة، أخذ عن هشام ابن عمرو الفوطي، توفي في حدود عام 50 للهجرة. التقدم. ذكرت في التعليق الثاني، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في البحر المحيط أنهم زعموا أن للحروف طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، تناسب أن يوضع لكل مسمى يناسبه من طبيعة تلك الحروف لتطابق لفظه ومعناه. وكذا يزعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أبيه واسم أبيه تدل على أحواله مدة حياته لما بينهما من المناسبة. كلام فاضل. هذا هو تكسير الحروف يعني؟ أيوة. هم يقولون أحيانا يقولون علم الحروف. هو تكسيره يعني كأنه يقول هاي تدل على كذا وهاي تدل على الرطوبة واليبوسة. يقول شيخنا: والذي يفهم من كلام المؤلف في البحر أنهم طبائعيون. طبعا الحالات هنا في البحر على المخطوط لأنه ما كان طبع. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: يقول الإمام رحمه الله تعالى: مسألة، الظاهر هل يسمى نصا؟ فيه خلاف. حكى أبو سعيد الهروي في كتابه الإشراف وقال إنه ينبني على أنه يعني كيف الطبائعين هذا كيف يقولون في الألفاظ أو في الحروف لها طبيعة؟ كيف من يبوس أو شيء من هذه القبيلة؟ هذا هو. كيف هذا؟ كيف استطاعوا أن يقولوا أن هذا الكلام؟ كيف يقولون؟ يعني بلغوا على ماذا؟ هذا مخالف للواقع، يعني غلطان. مخالف للواقع إن هما يعني كأنهم شذوا عن، لكن هما عدلوا ذلك أنهم قالوا إنه يعني هو ذكر هذا في ذكروه كذلك في ذكروا القرافي في نفاس وغيره أنه قال له كلمة بالبربرية، قال له هذا يدل على أنه ناشف وعلى أنه قاسي وكذا، وهو فعلا قال له معناه الحجر عندهم شزن أو كذا في حرف الزاي. أيوة أنت تقدم معنا. نعم. وما مثلوه هذا اللي وأصلا يذكرون له مثال. أيوة. ما يقولون مثلا حرف الكاف للكنف، لا زي كأس يحوي الشيء، يعني له يحوي الشيء مثلا الكأس. طيب البيت يحوي شيء لا في كاف. هم ذكروا أمثلة هم يذكرون أمثلة علشان واقع بس. لو كان يحوي ولا في كاف مثلوا أمثلة كثيرة. نعم مثلوا أشياء كثيرة في حرف. والكنب يحوي يعني؟ نعم الكنب يحوي الرجل. ما يحوي يجلس عليه. يجلس عليه يحوي. ما يحوي يجلس عليه. الجلوس على الشيء ليس هو الجلوس فيه. والكنب ما ندري كان عربية ولا ما هي عربية أصلا. وكرمك الله الكلب إيش معناه؟ معناه إنه يحوي يعني؟ هذا ما ينضبط بهذه الطريقة، لأنه الألفاظ جعلها الله عز وجل يعني وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بصرف النظر عن أنه أصلا. أما الأعلام فهي الغرض منها تعيين المسمى، ما لها علاقة كل واحد سمى واحد ما له علاقة في كرناف النخل كرانيف النخل. اي ايوه تحوي يمكن تحوي يعني الليف ولا اشرف دي كابيتال دي كابيتال بس دي كابيتال الباقي اسمه بعض ذكر امثله حرف الكاف. نعم هذا فيديو شيخنا انتشر حرف الكاف بعض الحروف معلق احدهم انه كلام فاضي ما علق ليش؟ ان حرف الكاف ماله؟ لا الشخصين عرفوا انه الفيديو انتشر بعض الاحرف افريقي عملاق صار يسجن وصار يقول بعض الكلمات يبحث فيها بس كلام فاضي زي ما تفضل. سبسطة انا سمعته علقت في بعض الجروبات مو ايه انه سبسطة ما هو ايوه الشيء اذا لم ينضبط كونه يقع هذا لا يدل على المقاعدة. نعم في جروبات ما طيب يقول الظاهر اللي يسمى نصا فيه خلاف. هو مذهب الشافعي او اصطلاح الشافعي يقول النص للظاهر ويطلق النص على ما دل قلتم. ايوه يطلق النص على هذا ذاك يعني عكس هذه المساله. ها عكس مسالتنا الظاهر يسمى نصا. اي هناك النص يسمى الشيء النص يسمى ظاهرا والظاهر يسمى نصا، وكون النص يطلق على كل ما دل تقول نص كلام الشافعي كذا. ايوه يقول في خلاف حكاه ابو سعيد الهروي في كتابه الاشراف وقال انه ينبني على انه هل يجوز تاويل الظاهر بالقياس. فيه خلاف ايضا ليش ما له علاقه بتاويل الظاهر بالقياس، يعني كانك تجعل الظاهر نصا يعني تأويل الظاهر بالقياس. طيب شو له علاقة بها؟ طيب علقتم في الأسفل شيخ قلتم الظاهر باللغة الواضح واصطلاح الأصوليين هو المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ. اي وسميتم هذا صاحب الإشراف محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي قاضي همدان من الأئمة الفقهاء من شيوخه القاضي أبو عاصم العبادي من تأليف الإشراف على غوامض الحكومات. وجدت أنه شرح لكتاب شيخي العبادي أدب القضاء عجيب أدب القضاء. أي. والعبادي توفي 458 أيوه هداك الله موجودة كتاب مطبوع في مجلدين عجيب في مكة رسالة دكتوراه الظاهر لأحمد صالح الرفاعي وأشرف عليه إبراهيم علي صندوقجي. إذا ما في أدوم القرآن يكون من المدينة. ها المدينة؟ سو إبراهيم إيش؟ إبراهيم علي صندوقجي. لا لا الطالب. أحمد صالح الصواب الرابع الرفاعي. عندكم من المدينة؟ ما أدري يمكن أنا غلطان من منو؟ أنا كنت أظن كذا يمكن أنا غلطان. يمكن. لأنه صندوق في هنا في هنا في المدينة. ما كان في مكة في المدينة وكونه يشرف وهو هنا نادر يعني ما أيوه. يقول قلتم شيخنا في قال الغازي في المحصول إن الظاهر يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص فجعل النص هنا قسم من أقسام الظاهر وفي مبحث اللغات قسيما للظاهر حيث قال فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم فهو جنس لنوعين النص والظاهر وقد نقل المؤلف للبحر أن إمام الحرمين نقل عن الشافعي أنه كان يسمى الظاهرة نصا نعم. وقال ابن برهان ولعله لمح المعنى اللغوي والنص لغة الظهور إلى آخره وقال الباجي بعد تعريف الظاهر ولا يدخل على ذا النص لقولنا من المعاني التي يحتملها اللفظ لأن النص ليس له غير معنى واحد وبذلك يتميز عن الظاهر والذي يظهر لي أننا إذا رجعنا إلى تعريف كل من النص والظاهر علمنا أن هناك مغايرة بينهما يقينا أما إذا جعلنا الخلافة عائدا إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه عائدا والله عائدا إذا جعلنا الخلافة عائدا نعم عودان نعم. وهذا الذي مال لي صاحب فواتح الرحموت وهو الرأي عندي ونظيره اصطلاح الأقدمين على أن التخصيص نسخ فهذا لا يعدو كونه اصطلاح اصطلاحا لا يعدو كونه اصطلاحا ايش مكتوب عندكم يتميز من الظاهر ها عندكم يتميز من الظاهر لعله عن الظاهر ايه اخر صفحة لذلك يتميز من الظاهر ايوه عندكم يتميز من الظاهر صح من ايه ليس الاولى ان يقال عن الظاهر ما أدري ممكن سائر ممكن يكون مولا ماذا يشيخ الخلاف يكون دين وصولي لماذا تصبص الهروية نعم يقول الخلاف هذا يكون دين وصولي الظاهر يسمى نص أو يذكره عن من عن الشافعي كيف صاحب البرهان مستصفى وهذا هو قال صاحب البرهان وصاحب المستصفى أخذ من البرهان والروضة آخر المستصفى لماذا خص هذا إنه يقصد الزركشي شيخنا ها؟ الزركشي قال حكاها أبو سعد الهروي في كتاب الإشراف أيوه حكاها عنه يمكن غيره ما هو هذا ينقل ينقل ما وقف عليه إذا حكاه كثير موصولين يمكن هو ما وقف عليه وقف على هذا ذكر خلاف نعم ذكر خلاف الظاهر والنص ايوه لكنه ماذا قال هو هنا ذكره انا كان اقول انه المساله غير ان الظاهر النص هو كان يريد بالهروي يا شيخ معاذ ما بناه ما بعده هو قال حكاه ابو سعد الهروي في كتاب الاشراف وقال انه ينبني على انه هل يجوز تاويل الظاهر بالقياس هو يريد بس هذه الفائده يعني الظاهر الثاني هي المنسوب للهروي ليس أصل المسألة يعني. حتى أصل المسألة نسبه إليه أيوه أصل المسألة حكاها وبنى عليها هذا نعم حياك الله شيخ طيب أوه. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة الخلاف بالمعدوم ليس بشيء مفرع عن الخلاف في أن وجود الماهية غيرها أو عينها الله غريب خلاف كله مبني على الخلاف في العقائد أو في يعني يقول والأول قول الحكماء وكثير من المتكلمين. أن الوجود غير المعين. وهذا هل المعرف هو التعريف؟ سأل الدكتور. المعرف هو التعريف أو بينهما تغاير؟ طيب يقول الثاني قول الأشعري وأبي الحسين البصري وهذا في غير الباري تعالى. فأما وجود الباري سبحانه وتعالى فإنه نفس ماهيته بلا خلاف بيننا وبينهم. كذا نقل الرازي في الأربعين في مسألة المعدوم. ثم قال في مسألة الوجود ذهب الأشعري والبصري إلى أن وجود كل موجود نفس ماهيته. ما أظن يبنى عليه حكم في تعليق عليه. إيه تعليق بس نمشي عليه بلا. يقول في إطلاق لفظ الوجود على واجب الوجود وعلى ممكنه ليس بحسب مفهوم واحد. ذلك المفهوم مفهومين. ليش هكذا المفهوم ما مفهومان؟ أنا هكذا وقفت عندها ورجعت إلى أربعين الرازي. أيوة. وجدت يقول بحسب مفهومين. أي. يمكن في الحديث يعني كان أخف الحد أو فكان فقال أخف الحد 80 هذا في الحديث. وأنا شككت فيه وراجعته وجدت أنه يقول 80 أنا كنت أقولها خبر أنه قال أخف الحد 80 قال أيوة وهذا في صحيح مسلم. أيوة. أنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فأنا كنت أبقى أبحث عنه وبعدين باق علي الوقت. صحيح مسلم؟ صحيح مسلم. لعلنا السادس بالنسخة اللي طبعها الشيخ زهير الناصر الفاضل تبع الألفاظ. يقول فين الشيخ فهد؟ كان معانا العصر. في أربعين الرازي شيخنا يقول بأن وجود الله تعالى هل هو نفسه حقيقة أو لا؟ المذاهب الممكنة لا تزيد عن 3. أحدها قول من يقول إطلاق لفظ الموجود على واجب الوجود وعلى ممكن الوجود ليس بحسب معنى واحد بل بحسب مفهومين. وهذا قوله بالحسن الأشعري وبالحسين البصري وأتباعه. تقول هنا بحسب أنا كتب جنبه بحسب مفهومين. مفهوم تكتب في التعليق والله في الفوق. في الفوق خلاص. إذا كان في الفوق تخليها فوق يعني تخليها في الحاشية. يقول القول الثاني بحسب مفهوم واحد إلا أن ذلك المفهوم ليس مقارنا لشيء بل هو وجود مجرد. وهذا قول ابن سينا. والقول الثالث بحسب مفهوم واحد وذلك المفهوم صفة عارضة لماهية الحق سبحانه وهو المختار عندنا وعند طائفة عظيمة من علماء الأصول. هذا اختصار من الأربعين الرازي. أي. نعم. جامعة إسلامية شيخ. الكتاب اللي قلت لك الجامعة الإسلامية. أي. الإشراف. يقول هنا يشكر الجامعة الإسلامية. يقول الإشراف لمن؟ إبراهيم علي صندوقجي. لا. يقول فإني أتقدم بشكر جزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم من علي صندوقجي المشرف على الرسالة الذي غمرني إلى الذي قال كما توجب الشكر الجزيل لهذا الصرح الشامخ الجامعة الإسلامية. أيوة أنا هو الكتاب لمن؟ الإشراف هم يقولون ما سمع ما هو يبدو للهروي هذا شرح كتاب شيخي. أيوة يقول لم يسمي المؤلف العبادي العبادي هو الكتاب في ماذا؟ يقول الهروي هذا يقول في كتابه وأصل هذا الاختلاف في مسائل الأصول تأويل الظاهر بالقياس هل يجوز أم لا؟ هو في الأصول الكتاب؟ في القضاء أدب القضاء وعليه يبتنى أو يبتني أن الظاهر هل يسمى نصا وفي المستصفى يقول ما أطلقه الشافعي فإنه سمى الظاهر نصا أي تخصيصه بالقياس هو هذا مستصفى آخر من إمام الحرمين نعم فتأويل الظاهر بالقياس معناته تخصيص الظاهر بالقياس يعني بس غريب عندي ليش يخصص القياس ويقول تأويل الظاهر بس القياس فين يعني الظاهر العموم عموم الزاني والزانية يخص بالقياس لكن ما يقال له يعني احنا نتكلم عن اطلاق النص عليه ما نتكلم عنه الزاني والزانية نص شيخنا ومع ذلك اول بيه يعني الزاني والزانية كيف نخرج العبد منه ما يقال له نص هذا ظاهر ما هو نص لكل زاني هذا ظاهر هذا ظاهر ولذلك ظاهر لكوني عام يعني يحتمل كرم معنى لكنه كونه مرجوح في لكونه عاما صار ظاهر هو هذا دلالة العامة على ظاهر الله يحفظك ما المراد بقوله تأويل الظاهر بالقياس يعني تخصيصه هكذا المستصفى لا هو تخصيص تأويل لكنه أنا قصدي أنه ليش خصص القياس فإن المسألة تكون النص يطلق على الظاهر سواء خصصته بالقياس أو بغيره التخصيص بالقياس هذا اللي اشكال عليه ايوه نعم النص ما ينزل القياس بعد بس يعني هو القياس يخصص به اذا كان جليا مثل ما ذكر لك تخصيص عموم الزاني بقياس العبد على الامه نعم نرجع لمسألة الشيخ نقول يقول وذهب ابن سينا إلى أن إطلاقه عليها بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مشترك بينهما وامتاز الوجود الواجب لعدم عروضه لماهية ووجود الممكن وصف عارض لماهيته العبارة الأولى اللي عدلتها أنت ليس بحسب يومين نعم بناء على ما قال الرازي نعم بعد ايش محل هذه الجملة يعني ايش خطأ ولا ايش شيء ليس بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم لا لا قصد مفهومين أصلها مضاف أيوة وهنا حذف المضاف إليه لا لا العبارة نعم حذف المضاف إليه فصار خطأ ايش العبارة الآن معدلة الحين قولوا على ممكنه ليس بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم بل بحسب مفهومين هذا هو هكذا بل بحسب مفهوم هو بحسب ما كانت فيها اصلا بل بحسب نعم نسخة صفية الشيخ حسين ايوه راجعتها لا نسخة صفية هي نفس النسخة الظاهر راجعتها الظاهر نفسها ما في فرق بينهم اصلا الظاهر راجعتها لانه لما يصير اختلاف ارجع لها لانه ما في فرق هي نفس النسخة اللي انا اعتمدت عليها كان الفرق في فهم الكلمة ايوه يقول ذهب ابن سينا الى ان اطلاقه عليها بحسب مفهوم واحد ذلك المفهوم مشترك بينهما وامتاز الوجود الواجب لعدم عروضه لماهية ووجود الممكن وصف عارض لماهيته ايوه الآن الماهية نعم الماهية الحقيقة. كيف يكون وجودها غيرها؟ يكون وجودها غيرها؟ كيف يكون وجود المهية غيرها؟ أي تم تقول محمد. أيوة وجود. هل محمد موجود؟ أيوة. وجود محمد. وجود ذاته وجود عينه. طيب محمد أنت تحكم عليه بأنه موجود أو غير موجود؟ معنى أنه يختلف. إذا حكمت على وجوده فقد حكمت على وجود ماهية تسمى محمد. لكن حكمت على وجوده. أيوة. كيف؟ حكمت على وجودي ما حكمت عليه. لأن وجود الماهية غيرها أو عينها. الآن مثلا أنتم ماذا تقولون في هذا القول؟ هو ذكر الآن قول الحكماء. ثلاثة قول الأشعري. وذكر إيش؟ قولا ثالثا؟ قولا ثالثا هذا صاحب الأربعين. ابن سينا. ابن سينا قصدك؟ ابن سينا. قول الأشعري والقول اللي هو اختاره الرازي. وقول ابن سينا ترى يعني سينا صاير. هو التفريق بين القولين يعني فيما يبدو. هو جمع بينهم. هو قال انه يمكن يطلق على الجميع وفعلا الموجود الوجود اما ان يكون واجبا واما ان يكون ممكنا واما ان يكون مستحيلا. ايوه هذه قسمة عقلية صحيح. ايوه ان كان واجبا هو الان اخرج وجوب الواجب اخرجه اخرج الله عز وجل من هذا اشكال مع أن تبقى الإشكال عندهم أو الخلاف عندهم في الممكن والمستحيل. المستحيل كان ما في خلاف. لا الممكن لا ما قال ممكن المستحيل. لا لا هو لا. قال استثنين الوجود الرب. إيه. هو يقول هل يطلق على واجب الوجود على ممكن الوجود بمفهوم واحد ولا بمفهومين؟ نعم. واجب الوجود هو الله تعالى. والمستحيل ماذا؟ ممكن الوجود المخلوقات. الباري سبحانه وتعالى فإنه نفس ماهيته بلا خلاف بين ربه. إيه. وجود غيره وجود الممكن ليس هو نفس ماهيته. لا ليس وجود الممكن وجود هو نفس وجود عدمه. وجود عدمه سواء متساويان ممكن يوجد وممكن ما يوجد. هذا شيخنا حديث خف الحدود 80 في مسلم. ايوه علق محمد عبد الباقي. ايوه يقول منصوب بفعل محذوف يجلده كخف الحدود أو يجعله يعني نصب أخف ونصب 80. فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80. أخف الحدود 80. عبد الباقي يقول أيجلده كأخف الحدود. والله أنا أشكل علي الحبيب. لكن على رفع أخف مشكلة. أه؟ لكن إذا نصبنا كلمة أخف ما يكون مشكلة. ليش أخف الحدود؟ أخف الحدود. خف أخف. لا يخف إيش اللي نصبها؟ هو قدر أجلده. يريدوا أخف الحدود. التقدير أخف الحدود 80 هذا يعني ماشي. لو لم يكن الحديث هكذا إذا كان الحديث بارك الله فيك إذا كان الحديث هكذا إذا لابد من تقدير له. أيوة الشيء سوى الشيخ أبجد وحفظكم بما والمصح المداخلات ما عنده حد المؤية يعني. لا هو ظاهر أنه شافني أنا كح يعني نمزح وهذا لا يمنع من المزح. النووي يقول في روايه الاولى فقال عبد الرحمن اخف الحدود فهو بنصب اخف وهو منصوب فعل محذوف يجلده كاخف الحدود او يجعله كاخف الحدود كما صرح به في الروايه الاخرى. الشيخ ما دام في روايه اخرى يشكل على لو قيل اخف. ايوه لو قالت في الرفع مشكله. نعم ليش؟ طبعا ما احدى ها هي اذا قال يعني اخف كمان ايش نصبه مو هذا محذوف محذوف لكن لما ترفع اخف يشكل نصب 80 هو ما يجلد اخف هو يجلد 80 هذا حتى لو ورد 80 سوف يجد لها النحويون مخرجا ممكن لا ما دام نص الحديث لا اشكال فيه يكون بدل من الحدود. ايه. هو ما فيه شيء يدل على الناصب إلا في التقدير. نعم في التقدير هذا نعم. هو هو في رواية أرى أن تجعلها كأخف الحدود وجلد عمر 80 إذا نصبها على إيش؟ على لا أقول أيوة جلد عمر جلد عمر 80 هذا واضح جلده جلد أخف الحدود. أي يصبها هذا مفعول مطلق يعني هذا مفعول مطلق يعني ايوه قد ينوم كجد الجد يعني وصفه وعدده نعم ايوه طيب مسألتنا يا شيخنا الموجود هل هو عين الماهية أو غيرها؟ المهم قبل أن تنتقل استوعبت من كلام أنتم أنا أسأل الشيخ عشان ننتقل الكلام هذا بس هو الكتاب من بداية أنا أقول أنه بركة. فلسفة ما له داعي ما له داعي أصلا هذا البحث والله شيخ التب الله يغفر النوم أما وجود الباري سبحانه فإنه نفسه طيب في التعليق عليه إيش هو هذا؟ طيب أيوه. أقول بس انتهي انتهيت؟ طيب. طيب ما انتهيت أيوه. الزركشي طيب طيب يقول الزركشي رحمه الله تعالى وذهب طائفة إلى أن إطلاقه عليهما بحسب مفهوم واحد لكن هو زائد على ذاته ثم اختاره الرازي زائد على ذاته كأنه وصف كأنه غير ذاته يعني. أيوه كأنه وصف وصف له الوصف غير الموصوف نعم. قال وقول ابن سينا باطل إذا عرفت ذلك فمن قال بأن الوجود عين الماهية يقول إذا زال الوجود زالت الماهية فلا يكون المعدوم شيئا على هذا ومن قال بأنه غيرها اختلفوا فالفلاسفة قالوا تزول الماهية بزوال الموجود والقائلون بأن المعدوم شيء من المعتزلة قالوا تتصور الماهية من عرائها عن الوجود وقال الأشعري المعدوم نفي صرف وأشكل علينا شيخنا في العضد أن المعتزلة يقولون الأشاعر يقول المعدوم ليس بشيء ثم يقولون يجوز تكليف المعدوم والمعتزلة عكسهم يقول المعدوم شيء ولا يجوز ولا يكلف المعدوم لا هو الذين يقولون بأنه مكلف بشرط وجوده متصفا بشروط تكليف ما كان الشيخ حسين يقول الأصل تنعكس تنعكس القضية الأشاعرة اللي يقولون المعدوم ليس بشيء الأصل يقولون بعدم تكليفه هم رأوا تكليفه هم يقولون بعدم تكليفه حالة عدم لكنهم يقولون بأنه مكلف يعني الأوامر والنواهي الموجهة يعني المعتزلة يعني لما قال المعدوم شيء يعني يقولوا ينسجم مع هذا القول أن يقال المعدوم والحال أنه شيء يكلف أيوه. إذا قلنا ليس بشيء نقول ليس مكلف هذا هم يعني هذا لا يتوارد على شيء واحد الذين قالوا بأنه مكلف قالوا بشرط وجوده نعم والذين قالوا غير مكلف وقت عدمه ما فيه خلاف ما في تمام لكن بناء على أقوالهم يعني لما يقول المعدوم ليس بشيء ثم نقول ويجوز تكليفه طب هو ليس بشيء هو المعدوم لو له حقيقة ولذلك كيف تعرف المعدوم أصلا هو شيخ الإسلام له حقيقة ذهنية شيخ الإسلام قال هذا كما أن الكذب له حقيقة شيخ الإسلام توسط وقال هو له حقيقة في الذهن هذا هو أما في الخارج ليس له حقيقة هذا هو بحر من زئبق ماله وجود ماله موجود لكن يتصور في الذهن هو هذا وما يعني بعدين الكذب له حقيقة أليس كذلك؟ حقيقته الكذب حقيقته الكذب أيوة لكن هذه حقيقة هو معدوم له حقيقة المعدوم له حقيقة على هذا أيوة كل شيء له حقيقة أيوة له حقيقة ذهنية لأن الحقائق الذهنية لا توجد الخارج طيب تعليقكم شيخنا قلتم في تعريف محمد بن علي بن الطيب البصري أحد أئمة المعتزلة كان يشار إليه بالبنان في علم الأصول والكلام قوي في المجادلة والدفاع عن آراء المعتزلة من تأليفه المعتمد في أصول الفقه وكتاب قيم من مصادر كتاب الرازي المحصول ذكر ذلك الشاطبي في الإفادات والإنشادات بعدين ذكرتم وتصفح الأدلة كتاب له و غرر الأدلة هي مكتوبة عزر الأدلة غرر غرر الأدلة توفي عام 36 و400 الهجرة ولم أرى ذكرى لتلاميذه ولا مشايخه إلا أني رأيته في كتاب المعتمد ينقل كثيرا عن قاضي القضاة عبد الجبار ويقول أطال الله بقاءه هذا يدل على أنه يمكن أن يكون مشايخه هو شيخه لكن وصل وأنا وجدت في السير شيخنا أبو الحسين البصري يقول حدث عن هلال بن محمد بحديث رواه عنه أبو بكر الخطيب بعدين قال أخذ عنه أبو علي بن الوليد وأبو القاسم بن التبان. المعقول أخذ عنه المعقول. قلتم في التعليق الثاني شيخنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما ثبت في التقدير المعدوم الممكن الذي سيكون، فأما المعدوم الممكن الذي لا يكون فمثل إدخال المؤمنين النار وإقامة القيامة قبل وقتها. لو قال يعني خلود المؤمنين في النار كان ممكن، لكن إدخال المؤمنين النار مشكلة. ليش؟ لأنه يدخلها بعضهم إذا كانوا غير عصاة. على هذا التقدير ممكن صح، لكنه محتمل يعني إدخال المؤمنين النار. لكنه قال إدخال إلا إذا كان يقصد جميعهم. لو قال العصاة إذا كان يقصد الجميع نعم. في العبارة مهمة لكن ما قاله الشيخ جزئية. إدخال جميع المؤمنين النار. وهذا هذا إذا كان ناقل منقول عن شيخ الإسلام. نعم. هو بالعبارة يعني. نعم. نعم. فتاوى الجلد الثاني. هذا الحقيقة الحقيقة عبارة هذه بس نتأكد. توثيق المعلومات هذا مهم جدا، انه اول شيء الانسان قد يخطئ في النقل وقد ايوه. طيب ثم قلت شيخنا نقل عن ابن تيمية وإقامة القيامة قبل وقتها وقلب الجبال يواقيت ونحو ذلك، فهذا المعدوم ممكن وهو شيء ثابت في العدم عند من يقول المعدوم شيء. أي. ومع هذا فليس بمقدر كونه، والله يعلمه على ما هو عليه. والشيخ الأمين مر عليه شيخنا في الأضواء يقول معدوم في علم الله شيء فيجوز خطابه. العبارة نص في يعني معناه المعدوم الذي سيوجد، هذا هو المعنى من هذا أشار إليه شيخ الإسلام. طيب ثم يقول شيخ الإسلام العبارة موجودة في الفتاوى شيخ الإسلام. نفس إيش هي؟ نفس العبارة في الفتاوى نفسها. أيوة خلاص. يقول والله يعلم على ما هو عليه، يعلم أنه ممكن وأنه لا يكون، وكذلك الممتنعات مثل شريك الباري وولده، فإن الله يعلم أنه لم يلد ولم يولد وأنه حي. وهذه المعدومات الممتنعة وهذه المعدومات الممتنعة ليست شيئا باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم، فظهر أنه قد ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمتنع أن يوجد، إذ العلم واسع، فإذا توسع المتوسع وقال المعدوم شيء في العلم أو موجود في العلم يعني قصد في الذهن أو ثابت في العلم فهذا صحيح. أيوة. أما أنه في نفسه شيء فهذا باطل، وبه تزول الشبهة الحاصلة لهذه المسألة. وبهذا تزول الشبهة الحاصلة من المسألة. هذا كلام ابن تيمية هكذا، كلام جميل حقيقة. والذي عليه السنة والجماعة كله كلامه ما شاء الله وعامته. نعم. يقول كله كلامه جميل يعني كله كلامه فيه مقبول ومردود. هذه كلمة الشيخ الألباني شيخنا يقول. نعم. كتب ابن تيمية ابن القيم العسر المصفى. ايه كم فيها كلامه فيه مقبول ومردود، لكنه عسر المصفى. كيف عشر مصفى هو في مقبول ومرضي؟ أنا سمعتها منه في شريط يقول كتب ابن تيمية ابن القيم العسر المصفى، هو غير صحيح رحمه الله. يمكن يكون معظم كلامهم صواب ولكن عندهم أخطاء، هم ليسوا معصومين، وإذا قلنا بأن كلامهم كله صحيح جعلناهم يعني صحيح. معصومين صحيح. أيوة هذا ما يصير، هذا من المبالغات التي لا تنبغي. رحمهم الله يكفي أن عندهم أخطاء يعني بسيط، هذا الأخطاء. أيوة. كفى المرأة نبلا أنت عد معاي. نعم. يقول الذي عليه السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم. أنت شفت كلام الشيخ يقول الله أعوانه رأيته؟ نعم الله، لكن رأيته منقولة عن بعض السلف وذكر القرطبي، حتى القرطبي نقلها، لكنها ما هي في الوحي، ليست في ذلك شيء، لكن قصد ابن تيمية ما سبق، ليس يعني ايوه ليس يعني موجود لها. على كل حال يعني الأشياء التي لم ترد في الوحي لا ينبغي إطلاقها. توقفت عليه عند من نص عليه؟ قرطبي قبله التفسير. إيه؟ قبله. ماذا قال؟ سبها الواحد من السلف. إيش العبارة؟ في مكان الآن الله وأعوانه. هو أعنى وأعوانه وإشكاله. أنا اسمعنا الرسل. لا اسمعنا الرسل. أنا إذا كان يقصد ما يقصد مدام ما ورد في الوحي المراد هذا في رأيي أنه خطأ. وأنا علقت عليها في نسختي أن هذه الكلمة لم ترد في الوحي بس فلا ينبغي إطلاقها. أخبرني بعض الإخوة الذين جمع أنهم قالوا لهم لا تعملوا شيء تركوها زي ما هي ولا تعمقوا عليها. طيب يقول الإمام رحمه الله تعالى شيل عنه وانا خلاص خليه هو معروف. إذا كان أنصار الله يعني تحمل على هذا ها أنصار الله وردت في الوحي. أيوة لا إذا هي تحمل على هذا المعنى يعني تخرج. كيف يعني في فرق بين الأعوان وبين الأنصار؟ الأعوان معناه لها معنى. المعين هي من أسماء الله عز وجل. ما أقول ما من أسماء المعان. طيب يقول قلتم شيخنا في التعليق أيضا تتم الكلام الشيخ. نعم. لها مخارج عدة. خلاص من شيخ الإسلام. على كل حال هي ما هي وحي. ونحن نبحث ونريد المخارج عن الوحي. مثل ما ذكرنا في الحديث إذا كان في كلمة ظاهرها نشوف لها تأويل ونقدر لها فعل. لكن شيخنا ليش تطلقون الكلام أنكم لا تبحثون عن مخارج في كلام أهل العلم؟ حتى أهل العلم نحكم عن مخارج لما لا نحكم عن مخارج؟ لأنهم كلام لأنهم يخطئون. احنا اللي نبحث عن المخارج الذي لا يخطئ الوحي ونعلم أنه وعندنا إذا فعلنا ذلك عندنا مراجع. هل ما عندنا مراجع له؟ كلمة قالها واحد يكون خطأ ليش أنا نبحث عنه ونتعب نفسي فيه؟ معلوم عندك معناها أي مرجع حتى نرجع إليه. أنا أنتم في تصانيفكم في كلامكم كل ما استفدناه منكم أنكم ما شاء الله إذا أرادتم على بعض أهل العلم لا شك أنكم مثلا تحملون كلامه وهذا المجمل على المفصل وتبينون كلامه. هذا ما يعمل إلا في الوحي. هذا مبالغة. المطلق والمقيد قد يكون ذاهل عنه كيف نحمله عليه؟ احنا نفعل هذا في لا نعمل هذا في كلام الوحي لأنه لا يغيب عنه شيء. وأما الذي يغيب عنه كل شيء إلا القليل هذا ما نحمل كلامه نأخذ بظاهر كلامه ولا نأخذ بلازم كلامه. إذا وجدتم له كلامان وجدتم كلامين على كلامين له أيوة. وجدتم له كلامين أحدهما ما شاء الله يعني واحد منهما نقول ذكر في كلام في كتابه وذكر كذا في الكتاب نقول عنه القولين نعم. طيب. يمكن إذا كان أحدهما متأخر يكون رجوع عن الثاني نعم. يقول أن المعدوم ليس في نفسه شيئا وأن ثبوته وجوده وحصوله شيء واحد وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال الشيخ ابن تيمية والذي عليها السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة وأن ماهية كل شيء عين وجوده وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته ها وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته وليس وجوده وثبوته في الخارج زائدا على ذلك انتهى. الشيخ يرجح كلام الأشعري أن الوجود الماهية هي عينها. أيوة لكنه إذا كان قلنا الوصف يختلف عن الموصوف هذا يشكل. الله يحفظك شيخنا. الآن لما يقال كمان مثال نهر من الزئبق هذه ماهية ذهنية ما هي هذه حقيقة ذهنية ما يطلق على أنها ماهية ما تسمى ماهية هي الحقيقة ماهية الحقيقة هي الماهية حقيقة بيانية فقط. حقيقة هي الماهية ما في فرق. هما يقولون ماهيات لا توجد إلا في الذهن أصلا، لأنه كون الشيء يستوي فيه يعني الأنواع هذا لا يوجد إلا في الذهن. الله يحفظك.